أنا قلبي ليك عطشان من نبع حنانك ترويني وانضاع العمر وهان انت يا رب اللي فاديني أنا قلبي ليك عطشان من نبع حنانك ترويني وإن ضاع العمر وهان انت يا رب اللي فاديني احميني يا رب احميني وفي وسط النار قويني وإن زاد الحمل عليا من كل عذاب عليني وامشي عيني على الملكوت ودعت عذاب القلب ولا عمري هخاف الموت ومشيت في طريق الرب وانا عيني على الملكوت ودعت عذاب ولا عمري هخاف الموت احميني يا رب احميني وفي وسط النار قويني وان زاد الحمل عليا من كل عذاب عديني اكليل الشوك بينادي ومنادي كل نصيب غريب أنا في الدنيا دي والغربة دي للها صعيب إكليل الشوك بينادي وناي كل نصيب غريب أنا في الدنيا دي والغربة دي للها صعيب احميني يا رب احميني وفي وسط النار قويني وان زاد الحمل عليا من كل عذاب عديني وفي وسط غيوم الدنيا شوف صليب من نور لمعت صورته فعليا صبح القلب جسور وفي وسط غيوم الدنيا شفت صليب من نور شفت صليب من نور لمعت صورته فعليا لمعت صورته فعليا صبح القلب صباح القلب كسور احميني يا رب احميني وفي وسط النار قويني وان زاد الحمل عليا من كل عذاب عديني احميني يا رب احميني احميني يا رب احميني وفي وسط النار وسط النار وان زاد الحمل عليا من زاد